إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يلا عبد الرحمن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الهبات. إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكم. والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمل والمركب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الهبات. إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمل والمركب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. نعم، بارك الله فيك. كنا تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام الهدايا، ومن ضمنها الهبات. وهذا الباب هو باب الهبات، هو كالتتمة لما تقدم في كتاب الهدايا. وقد سبق أن بينت فيما يتعلق بالهبة بأن الهبة اتفق العلماء على مشروعيتها، إلا أن العلماء اختلفوا هل يجوز الرجوع فيها أم لا، على أقوال. فقال جماعة: يجوز الرجوع في الهبة. وقال آخرون: لا يجوز. وتوسط آخرون، وهو القول الحق الذي دلت عليه السنة، فقالوا: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد مع ولده، وهذا هو صريح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهد أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. وهذا الحديث هو فصل النزاع في هذه المسألة، وأن الصواب أن الواهب إذا وهب أي شيء مما هو جائز طبعا فإنه لا يجوز أن يرجع في هبته إلا الوالد. إذا كان الواهب هو الوالد وهب لابنه وإن نزل، فإنه يجوز الرجوع عندئذ في هذه الهبة بين الوالد وولده. وأما من عدا الوالد فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. لا يحل لواهب، فعم كل واهب أنه لا يجوز أن يرجع في هبة. بالنسبة للإخوة اللي بيكتبوا شرحي، أسأل الله الستر، فأنا يعني لا أحب لهم هذا. اكتب الحديث، اكتب الحديث والحجة، لكن لا تكتبوا هذا الكلام والتفاصيل. وقد كان الإمام أحمد مع الفرق بين القائل والقائل، وقد كان الإمام أحمد ينهى أن يكتب كلامه، وإنما يقول: يكتب الحديث، يكتب الحديث. فإذا كنت في درسي، وليست هذه قاعدة، وإلا بعض العلماء يحتاج إلى شروحاتهم، أما أمثالنا يكفيك أن تكتب الدليل. على كل حال نسأل الله الصدق والعفو، فإذا طاب لك شيء تكتب الدليل ولا تكتب شرحي فقط، تكتب الدليل ولا تكتب الشرح، لكن تكتب الدليل وإن احتجت إلى شيء من الشرح لا بأس، لكن الأصل عليكم بالحديث. أرجع فأقول هذا هو أصح الأقوال، أن الواهب إذا كان والدا للموهوب جاز له وإلا فلا. وبعض العلماء قال الهبة إذا كانت مقابل عوض فلها أحكام البيع. يعني كيف؟ يعني أن أقول أنه أهب لك هذا الشيء مقابل كذا وكذا، فهذه هبة مقابلها عوض. وقد جاء بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة الإسناد منكرة المتن، قال أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وهب هبة فهو أحق بردها ما لم يثب عليها. هذا يروى، وقد بين العلامة الإمام الألباني في تعليقاته على الدراري بين أن هذا حديث ضعيف الإسناد، وأزيد فأقول ضعيف الإسناد ومنكر المتن. أما ضعف الإسناد فإن فيه بعض الضعفاء، وأما نكارة المتن فإنه مخالف لما صح من أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا مع الوالد وولده. فهذا حديث ضعيف ومتن منكر، وقد احتج به بعض الفقهاء وقالوا الواهب إذا لم يثب على هبته فيجوز له أن يرجع فيها، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح، والدليل الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصح. وقد اشترط بعض العلماء شروطا في الهبة، فقالوا مثلا لا تثبت أحكام الهبة إلا بالقبول، وقال بعضهم والقبض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وهبتك شيئا قلت لك هذه الساعة هبة وهدية لك، وأنت لم تبدي قبولا، لم تقل قبلتها ولم تقبضها، قالوا فلم تثبت هبة، لا تثبت لأنك لم تقبض ولم تقبل. فقالوا لا تثبت أحكام الهبة وتصير ملكا للموهوب إلا بأن يقبلها أو بأن يقبضها، فجعلوا القبض والقبول شرطا لتملك الهبة. وهذا قول قد قاله جماعة من أهل العلم وليس هناك دليل يدل عليه. وقد ذكرت لكم قاعدة في باب الشروط، فإن طالب العلم يحتار في مسائل كثيرة، يشترط بعض العلماء شروطا وينكر تلك الشروط آخرون من أهل العلم، فيبقى طالب العلم متحيرا ماذا يفعل، هل هذا شرط صحيح أم لا. وقد بينت بأن قاعدة الشروط إذا اشترط العلماء شروطا في باب من أبواب الفقه أو في مسألة ما نظرنا، فإن كان العلماء قد اتفقوا على هذا الشرط فالأصل اتباع أهل العلم وأن لا تخالف سبيلهم بعد أن يثبت عندك اتفاقهم. وأما الإشكال إذا اختلف العلماء كمسألتنا هذه الآن، هل تثبت الهبة بغير قبض وبغير قبول أم لا؟ هناك خلاف. فبابك هنا أنه لا شرط إلا بدليل، لأن الشرط حكم شرعي، فلا يجوز أن تضع شرطا وتنسبه للشرع بغير برهان. يعني عندما نقول بما تنعقد صلاة الجمعة، قال جماعة تنعقد بأربعين رجلا، إذا كانوا دون الأربعين يصلون ظهرا، وقال آخرون تنعقد باثني عشر رجلا، باثناشر رجل، وقال آخرون تنعقد بثلاثة، وقال آخرون تنعقد باثنين. هذا خلاف، لأن الفقهاء مختلفون في الشرط الذي تنعقد به الجمعة. عندئذ ماذا نقول؟ نقول من اشترط عددا منع به صلاة الجمعة فعليه الدليل. فمن اشترط أربعين عليه الدليل، من اشترط أقل أو أكثر عليه الدليل. لذلك كان الصحيح كما بينت هناك في كتاب الصلاة أن الجمعة تنعقد بخطيب وبمأموم مستمع، وتقرير المسألة هناك. لكن هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. ما هي؟ هي التي ذكرتها. إذا اختلف العلماء في اعتبار شرط ما، هل هو شرط أم ليس بشرط، فعندئذ لا يحتج على اعتباره شرط إلا بدليل صحيح صريح، وإلا فالأصل عدم الشروط، لأنه لا يجوز أن تثبت حكما شرعيا بغير بينة. لذلك ابن تيمية من العلماء الكبار الذين برزوا في مسألة انتقاد الشروط التي ليست عليها دليل، فهو يذكر الأقوال واشترطوا كذا واشترطوا كذا واختلفوا، ثم هو يقول وليس هناك دليل يدل على هذا الاشتراط. كذلك من العلماء اللي برزوا في تقرير قاعدة عدم اعتبار الشرط إذا لم يقم عليه دليل الإمام الشوكاني والإمام ابن القيم، وكذلك ابن حزم قبل هؤلاء في الزمان. هؤلاء برزوا في مسألة الوقوف عند الشرط. والإمام الألباني أيضا من العلماء الكبار المعاصرين حفظ الله الجميع، الذين برزوا في مسألة تقرير هذه القاعدة، وهي أنه لا شرط إلا بدليل، اللهم إلا إذا اتفق العلماء. إذن فمسألة إثبات الهبة بالقبض أو بالقبول وجعل ذلك شرطا هذا ليس عليه دليل فيما أحاط به علمي وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك من اشترط أن صاحب الهبة أحق بهبته أن يرجعها ما لم يثب عليها، يعني ما لم يعطى ما يقابلها فهو أحق بها، هذا أيضا قد قاله جماعة من الفقهاء، وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر رضي الله عنه معناه وصحح إسناده الألباني، وهذا خلاف الحديث والله أعلم. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الهبات، إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكم. والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمل والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. يقول: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه لا رجوع فيها، هكذا لا رجوع فيها من بعده، هكذا، ولعقبه من بعده، هكذا. طيب الحمد لله. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ أولا، كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعمر الرجل صاحبه داره، يقول له قد أعمرتك داري. قال البخاري: باب العمرة، ليس العمرة، العمرة بالتاء المربوطة لعمرة الحج والعمرة، عمرة الحج والعمرة، العمرة بالمد هي أن تمكن من تريد في أن يعمر أو يعمر بيتك، يسكن ويستعمل بيتك، يسمى أعماره. قال البخاري: باب العمرة. ثم قال: وقول الله واستعمركم فيها. فالاستعمار هو أن تعمر الموضع الذي تكون فيه وتسكن فيه. فكان الرجل يعمر من يشاء في داره، يقول: قد أعمرتك داري، ليس على سبيل الإيجار وليس على سبيل البيع، وإنما على سبيل الإحسان وعلى تمكينه من فائدة البيع. وكانوا يعمرون ويرقبون. طيب، هذا معنى العمرة، أن تمكن غيرك بأن يعمر بيتك بمشيئتك، تقول أعمرتك داري. طب والرقبة؟ الرقبة من الترقب، الرقب وهو الانتظار، ومنه قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون يعني لا يمنعهم ولا يتمهلون لإيذاء مسلم، لا يمنع الكافر أن يؤذي مسلم ولا يرقبه ويجعله ينتظر ويمتنع، لا يمنعه من إيذائك إلا قرابة، لا يمنع الكافر من إيذائك أيها المسلم ويجعله يكف وينتظر عن إيذاء، لا يمنعه إن كنت قريبا له. لا يرقبون في مؤمن إلا قرابة ولا ذمة ولا عهد، أي أنهم يؤذون المسلمين ولو كانوا أقرباءهم ولو كان بينهم وبينهم عهد وميثاق. فالرقب هو الانتظار، ومعنى الرقبة أن يرتقب المعمر، يقول لمن أعمره داره: قد أعمرتك داري، فإذا مت رجعت علي داري. فيصير المعمر مرتقبا ومنتظرا لموت من؟ المعمر الذي سكن داره. ولذلك قال تعالى: فارتقبوا إني معكم رقيب، يعني منتظر، هكذا يا رضا؟ أيوة. طيب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، خلاص؟ طيب، هذا معنى الترقب والرقب، هو الانتظار. إذن العمرة أن تعمر مسكنك لغيرك، والرقبة أن تعمره تشترط عليه أن يرد عليك بيتك بعد موته، فأنت ترقب موت المعمر. هذا معنى العمرة والرقبة. وقد اتفق العلماء على مشروعية العمرة، أن أعمر كداري، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإحسان. ولذلك لا نزاع في المسألة عند أهل العلم في باب أنها مشروعة، وأن هذا من باب الإحسان إلى المسلم، إلا أن العلماء قد اختلفوا. هل العمرة لها أحكام الهبة أم أن العمرة مطلقة أم مقيدة؟ فاتفق العلماء على أنها جائزة، وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة. إلا أن العلماء اختلفوا، هل الإعمار على سبيل التأبيد ولا يحل للمعمر الذي أعطى السكن البيت للمعمر ولا يحل له أن يرجع فيما أعمر، أم أنه إذا أعمر صار كسبيل الهبة لا يحل له أن يرجع؟ على خلاف بين أهل العلم. فنقل الإمام الترمذي عن الشافعي وجماعة من العلماء أنهم قالوا: إذا أعمر الرجل واشترط رجوع ما أعمر صح شرطه، فبعد أن يموت المعمر يرجع هذا أو ترجع هذه الدار إلى المعمر. ونقل عن الإمام أحمد خلاف قول الشافعي، فنقل عن أحمد وإسحاق يعني ابن راهوي أن المعمر لا يجوز له الرجوع، فإذا قال أعمرتك داري فقد خرجت من ملك المعمر وصارت ملكا لمن؟ للمعمر، ولا يحل للمعمر أن يرجع فيما أعمر، وخرج الملك إلى المعمر الذي وهب له هذا الإعمار. هذه مسألة فيها خلاف كثير للعلماء قديما وحديثا، وسبب اختلاف العلماء أنه قد جاء في الباب أحاديث منها ما يدل ظاهره على القول الأول وهو الذي احتج به الشافعي، ومنها ما يدل على القول الآخر هذا وهو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق. وأقرأ عليكم بعض الأحاديث وفيها مباحث أعتقد والله أعلم أنها تقرب المسألة بالنسبة لكم بإذن الله. الإمام مسلم جمع طائفة من الأحاديث في باب العمرة والرقبة بخلاف البخاري، فإن البخاري اختصر هذا الباب في حديثين أو ما يشبه ذلك بخلاف مسلم، فقد ثبت كما أقرأ في صحيح مسلم قال الإمام النووي: باب العمرة. وروى مسلم حديث جابر بن عبد الله، وقد وافقه البخاري على إخراجه، إلا أن مسلما ذكره مطولا واستوعب كثيرا من ألفاظه بينما البخاري اختصره. وحديث جابر بن عبد الله قد رواه مسلم من طريق ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ورواه عن ابن شهاب جماعة، وإنما أذكر الإسناد لأنه سينبني على هذا الإسناد بعض الفوائد. فمدار الحديث عند مسلم أعني حديث جابر بن عبد الله من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر ابن عبد الله، ورواه عن ابن شهاب جماعة عند مسلم وغيره. وهذه توطئة لما سيأتيكم من الخلاف. فروى مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هكذا ساقه مسلم في أول الباب هذا الحديث. حديث يقول: ما أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، أيما رجل أعمر أعطي عمرا بيتا يسكنه له ولعقبه، قال: فإنها للذي أعطيها. وهذا حجة الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد يقول: لا يجوز الرجوع في العمرة، أعمت إنسانا دارك لا على سبيل التأجير ولا على سبيل البيع والشراء ولا على سبيل الهبة بالشروط الشرعية، لكن قلت له أعمرتك داري، خلاص لا يجوز لك أن ترجع هذه الدار. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وأمثاله، وخالف في هذا الشافعي، خالف الإمام أحمد. الحديث يقول: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه. ماذا نستفيد؟ وهذا حجة للشافعي. الشافعي يقول: العمرة على وجهين، عمرة يجوز الرجوع فيها وعمرة لا يجوز الرجوع فيها. يقول الشافعي في هذا الحديث أنه في العمرة التي لا يجوز الرجوع فيها، فإذا قال المعمر للمعمر: هذه الدار لك ولعقبك، من القائل؟ المعمر. يقول: هذه الدار لك ولعقبك. إذا قال المعمر هذا لك ولعقبك فإنه لا يجوز أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه. ومما يقوي قول الشافعي أن الإمام مسلما بعد أن ذكر حديث جابر هذا أعقبه برواية أخرى، قال أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال، جابر بن عبد الله وراه الحديث، قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. الزهري راوي الحديث عن أبي سلمة عن جابر. إذن جابر هنا روى حديثا مرفوعا وأتبعه بفهمه للحديث، فاحتج بهذا الحديث كثير من أهل العلم على أن العمرة إذا قيدت للمعمر وللعقد فإنه لا يجوز أن يرجع فيها. وهذا قول الصحابي جابر بن عبد الله راوية الحديث، وهو قول الزهري والشافعي وقول جمهور العلماء. إذا اشترط لك ولعقبك لا يرجع، وأما إذا قال لك حياتك ثم ترجع إليه أنه يجوز. وذهبت طائفة من أهل العلم كأحمد الإمام أحمد، أعني الإمام أحمد ومن وافقه، والشوكاني الإمام الشوكاني صاحب المتن الذي نشرحه نصر هذا القول، أعني أنه لا يجوز الرجوع في العمرة، ولو قال لك حياتك ثم ترجع إليه حتى لو اشترط، يقول لا ترجع إلى المعمر. وهذا قول أحمد وإسحاق، ونقل الترمذي بعد أن روى بعض الأحاديث في هذا الباب نقل هذا القول عن الإمام أحمد وإسحاق. الإمام الألباني مال إلى هذا المذهب وهو قول الإمام أحمد، والشوكاني ومعهم كثير من أهل العلم، وهو قول الألباني أن العمراء لا يجوز الرجوع فيه، واحتجوا بالأحاديث المطلقة التي على سبيل المثال ما رواه أيضا مسلم رحمه الله من طريق قال عن سليمان بن يسار، وذكر أن طارقا قضى بالعمرة إلى آخر ما ذكر، وذكر مسلم حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، وقد رواه أيضا البخاري، إلى غير ذلك من الأحاديث عند النسائي وأبي داود مطلقة في أن من أعمر شيئا فهو للمعمر. ومن هنا اختلف العلماء، فتمسك بالأحاديث الصحيحة التي أطلقت تمليك الشيء المعمر للمعمر على وجه الإطلاق، وإن اشترط صاحبه عوده إليه. وهذا كما قلت قول أحمد ومن وافقه. وذهب آخرون وهو قول جمهور العلماء، منهم راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والزهري والشافعي، قالوا العمرة عمرتان، فإن قال أعمرتك حال حياتك ثم ترجع إلي صح له شرطه، فإذا مات المعمر وجب أن يرجع الملك إلى المعمر ولا يدخل في الميراث. وأما إذا قال له لك ولعقبك فقد انتزعت منه ولا يجوز له الرجوع ودخلت في الميراث. وقد احتجوا أيضا، أعني الذين قالوا بأنها لا ترجع، احتجوا بحديث مسلم، فإن تكملته قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن علة عدم الرجوع أنه أعطى عطاء، فلما مات المعطى صار الشيء من ضمن ما ترك الميت، والله جل وعلا يقول مما ترك، فصار كل متروك لميت داخل في الميراث. فإن هذا المعمر أعطى عطاء، فلما مات المعمر وقعت عليه المواريث، فصار الشيء المعطى لهذا الميت ملكا لمن؟ للورثة، فلا يجوز رجوع المعمر فيه. وأنتم إذا تدبرتم في هذا الخلاف وجدتم أن الأحاديث في هذا الباب على ضربين، أحاديث مطلقة بإثبات ملك العمرة لمن أعطيها دون قيد، وأحاديث مفصلة مفسرة. والقاعدة الأصولية أن المفصل يقضي على المجمل، وأن المقيد يجب أن يقضي وأن يفسر به المطلق. كما قلنا في الأصول إذا جاء نصان مطلق ومقيد فإن الواجب أن يحمل المطلق على المقيد. فجابر بن عبد الله فصل وبين وفسر وقيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، له ولعقبه، أي أن المعمر اشترط في العمرة أنها لك ولعقبه. هذا الشرط هو الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في ذلك الرجوع، لأنه قال لك ولعقبك فوقعت عليها المواريث. وقد دل هذا على أن العمرة بغير هذا القيد فإنه لا يكون حكمها كحكم هذا القيد. وإلا لو كانت العمرة في كلا الصورتين تأخذ حكما واحدا، سواء قال المعمر للمعمر هي لك ولم يزد، إذا كانت هذه الصورة كالصورة الأخرى هي لك ولعقبك، إذن ما أصبح هناك فائدة تذكر من ذكر العقب، لأنه سواء ذكر العقب أو ما ذكر ستصير على هذا القول كما يقول الإمام أحمد والألباني والشوكاني، ستصير ملكا للمعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، والأصل في الشروط اعتبارها، وأنه لا يجوز إثبات شرط إلا بدليل، وكذلك لا يجوز إلغاء قيد إلا بدليل. وأما الأحاديث المطلقة أو المجملة أو العامة فهي ليست بصريحة على نفي هذا الشرط. الشوكاني والألباني بماذا أجابا عن قول جابر بن عبد الله راوي الحديث؟ جابر بن عبد الله يقول في صحيح مسلم، يقول: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. يقصد جابر بن عبد الله الشرط الذي اشترطه الشافعي. يقول جابر: هذا هو الذي قصده رسول الله. فقال الشوكاني ومعه الإمام الألباني، قال هذان الإمامان قالوا: هذا اجتهاد من جابر، هذا اجتهاد موقوف، واحتجوا بالمرفوع. فجعل هذان الإمامان جعلا قول جابر هذا في هذا التفصيل جعلاه موقوفا من قول جابر مخالفا لما روى، وهذا غلط ووهم منهما رحمة الله عليهما. أولا هذا ليس من اجتهاد جابر، إنما روايته فيها هذا القيد، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقيبه. هذه رواية. الرواية الأخرى: من أعمر رجلا عمرا له ولعقيبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقيبه. تأملوا، فقد قطع قوله، ما هو قوله؟ مطلق الإعمار أم إعمار بقيد؟ الجواب عندي إعمار بقيد. قال صلى الله عليه وسلم: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها. ونحن لا نعلم أنه أراد العقب إلا أن يتلفظ، فهذا دليل على أن لفظه هو الذي حال بينه وبين أن ترجع إليه أو أن يرجع إليه مسكنه. كذلك في الرواية الثالثة: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال، انتبه، فقال أي المعمر، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها. هذا صريح الدلالة في إبطال قول الشوكاني والألباني، فإنه فسر قوله المتقدم فقد قطع قوله حقه فيها. ما هو قوله؟ فسرها قال: فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد. إذن هذا هو القول الذي بنى عليه أنه قد انقطع ملكه. بعد ذلك يقول: بعد ذلك يقول جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إذن هذا مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما قال الشوكاني والألباني بأن هذا من اجتهاد الصحابي، بل هو غفلة من الشيخين عن تتبع ألفاظ هذا الحديث. ولذلك تمسك من قال بحديث جابر كالإمام أحمد والشوكاني والألباني تمسكوا ببعض الألفاظ المطلقة، ومنها ما ذكره مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له، أي عمرة؟ العمرة قالوا كل عمرة، لكن هذا يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وقد فصله وبينه الزهري وغيره عن أبي سلمة بالألفاظ المتقدمة. إذن فتتبع ألفاظ رواية جابر فيها الوضوح التام أن العمرة التي لا يجوز الرجوع فيها هي التي جعلت للمعمر وللعقد. فمن قال بأن الصحابية أخطأ في فهم الحديث وأنه خالف الحديث وأن هذا اجتهاد منه مخالف للحديث، هم أولى بالغلط، فكلامهم أولى بالغلط. بل قول جابر رضي الله عنه هو الذي تدل عليه ألفاظ الحديث، ولولا أن هؤلاء العلماء عن الشوكاني والألباني قد جزما بخطأ جابر وبأن هذا موقوف يخالف المرفوع لما توسع، بل هما أولى بالخطأ، والصواب ما روى جابر وما فهمه، والرواية تدل على ما قال. بقيت مسألة تتعلق بعلم العلل، وهي الزيادة التي في حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. قلت هذا الحديث قد رواه مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، وهذه الزيادة: يوم رجل أعمر عمرة له ولعقده فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذه الزيادة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، هذه الزيادة أعلها بعض الأئمة، قالوا هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة من قول أبي سلمة، فأعلوا هذه الزيادة بالإدراج. الإدراج معلوم أن يزيد الراوي شيئا في الحديث يفسر به الحديث فيختلط الأمر، فيرويه بعضهم على أنه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الصواب أنه مدرج، يعني من قول أحد، ليس الصحابي فقط، أحد رواة السند سواء كان صحابيا أو دونه. والإدراج تارة يكون إدراجا في المتن، وتارة يكون إدراجا في السند. هذا المثال مثال الإدراج في المتن عند من يرى. الإمام الحافظ ابن حجر قال بأن هذه الزيادة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، قال الحافظ ابن حجر بأن هذه الزيادة من قول أبي سلمة مدرجة. ولذلك الإمام مسلم روى الحديث على وجهين، قلت قد رواه جماعة عن الزهري. الإمام مسلم رواه عن مالك وابن جريج و الثالث مين؟ لا لا لا، الثالث الثقة المتقن اللي كان زعلان مع الإمام مالك ابن أبي ذئب، كان بينهم شوية زعل بسيط يعني بينه وبين مالك. فمسلم قد روى هذا الحديث من طريق مالك وابن جريج وابن أبي ذئب كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. ففي رواية مالك وابن جريج الرفع لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، جعله مالك وابن جريج مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح ابن جريج بالسماع من ابن شهاب فأمنا تدليسه. بعد أن فرغ الإمام مسلم من رواية مالك وابن جريج أتبعها برواية ابن أبي ذئب. رواية ابن أبي ذئب روى الحديث كما رواه مالك وابن جريج، إلا أنه فصل هذه الجملة ابن أبي ذئب، فقال ابن أبي ذئب عن الزهري قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن خالف مالك وابن جريج ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، فجعل هذه الزيادة مالك وابن جريج جعلها مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب بيّن أنها مدرجة من قول أبي سلمة، فخالف ابن أبي ذئب مالكا وابن جريج. الحافظ ابن حجر قال بأنها مدرجة. الإمام الألباني وافق الحافظ ابن حجر وخالف هؤلاء جماعة من أئمة الحديث، فصححوا الحديث مرفوعا وصححوا هذه اللفظة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، صححوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت فوجدت متابعين آخرين لمالك وابن جريج. الأول هو أبو أويس عبد الله ابن عبد الله الأويسي، وهو مقبول عند الحافظ. والثاني هو صاحب الإمام مالك وهو صالح ابن كيسان وهو ثقة، فصاروا أربعة: صالح عن الزهري عند النسائي، وأبو أويس في بعض الأجزاء الحديثية، ومالك وابن جريج في صحيح مسلم. هؤلاء الأربعة كلهم لم يفصل هذه العبارة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فروايتهم أشبه بالصواب وأرجح، على أن رواية ابن أبي ذئب قد يقال أن أبا سلمة كان يروي الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أحيانا يذكر هذه العبارة من قبل نفسه تفسيرا وبيانا. فرواية الجماعة أضبط وأتقن من رواية ابن أبي ذئب. ثم بحثت حتى أقف على حجة الحافظ ابن حجر وعلى حجة الإمام الألباني فلم أجد، وإنما أمر الإنسان أن يقف حيث انتهى علمه. وإذا كان الإمام مسلم جاء جعل الحديث مرفوعا وصدر به الباب، وصححه جماعة من الأئمة كالشافعي وغيره، والأئمة النقاد الكبار قالوا بصحته مرفوعا، فهو أشبه بالصواب لأنه رواية الجماعة، والله أعلم. أعرف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الهبات، إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، والعمرة والركبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. نعم. طيب، بكرة عندنا إيه؟ الرسالة للشافعي، بكرة الرسالة. بارك الله. أنا أجهد مش قادر أفتح لكم باب الأسئلة. Thank you.